الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. لعلي أيها الأحبة يعني أسرد آيات الصفات سردا، نذكر الشاهد ولا نقف وقفات طويلة بحيث نمشي في المنهج أو في الكتاب السريع. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وهو في أثناء سرده لصفات ربنا سبحانه وتعالى ذكر قول الله عز وجل: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، إن الله يحب المتقين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وذكر ختاما: وهو الغفور الودود. كل هذه النصوص تثبت صفة المحبة لله عز وجل. وعقيدتنا نحن الله يحب وهو يحب سبحانه وتعالى. وفي سرد هذه النصوص رد على الأشاعرة والماتريدية وغيرهم ممن ينفون صفة المحبة فيقولون الله لا يتصف بصفة المحبة. وهذا القول قول باطل مخالف لظواهر النصوص، فربنا يحب ويحب، فهو يحب أولياءه ويحب المؤمنين ويحب المتطهرين ويحب الصالحين ويحب العمل الصالح. وتأتي المحبة صفة كمال له سبحانه وتعالى، ليس فيها شيء من النقص كما يعتقده أصحاب هذه المذاهب المخالفة للنصوص الشرعية. ومن اللطائف أيها الأحبة عندما يقول الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، بسط الكلام على هذا الإمام ابن القيم في مدارج السالكين في منزلة المحبة، فإنه قال: ليس الشأن أن تحب الله، فالله يحبه كل إنسان، لأنه سبحانه وتعالى هو المنعم علينا، نحبه لأنه رزقنا، لأنه أوجدنا، لأنه يطعمنا، لأنه يسقينا، لأنه يشفينا، لأنه بيده مقاليدنا كلها، ما بيدنا شيء، نحبه سبحانه وتعالى. لكن الشأن في أن يحبك الله، فمن الذي يستطيع أن يقول أنا يحبني الله عز وجل؟ هذه منزلة ليست لكل أحد، وإنما الله عز وجل جعلها لأوليائه. ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، يقول عمر بن الخطاب: والله ما تمنيت الإمارة إلا يومئذ. وذلك من تحقق الوصف العظيم أنه يحب الله وأن الله يحبه. تمنيت أن أكون أنا الأمير على الجيش، وما حصلها إلا لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. وفي هذا تزكية له. ولهذا نستطيع كلنا نقول نحن نحب الله، لكن من الذي يحبه الله منا؟ لا ندري، إنما علمه عند الله عز وجل. ولهذا جاءت هذه الأعمال توجب لك المحبة: الإحسان للخلق الله يحبك، المقسط والعادل الله يحبه، المتقي الله يحبه، التواب الله يحبه، المتطهر الله يحبه، كذلك اتباع محمد صلى الله عليه وسلم سبب لمحبة الله، وكذلك الجهاد في سبيل الله وقتال الكفار من أسباب محبة الله للعبد. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. ثم تأتي الغفور الودود سبحانه وتعالى. فالودود، الود وخالص المحبة. ولهذا جاء في القرآن سيجعل لهم الرحمن ودا، ونسأل الله أن يجعل لنا ذلك. فإن الإنسان إذا غرس محبته في قلوب الخلق فهذا دليل على أن الله يحبه. سيجعل لهم الرحمن ودا، يعني محبة عند الخلق. وكذلك نجد الله هو الغفور الودود، فهو يحب أهل الطاعات ويحب كذلك أهل الإيمان، فهو يحب التوابين ويحب المتطهرين. وهذه النصوص بمجموعها تثبت صفة المحبة، والمحبة درجات، أعلاها الخلة، وقد جعلت لمحمد صلى الله عليه وسلم ولإبراهيم، واتخذ الله إبراهيم خليلا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. وهي خالص المحبة. ذكر المؤلف بعد ذلك إثبات صفة الرحمة والمغفرة. الأشاعرة والماتريدية لا يثبتون الرحمة، وإنما يؤولونها، ويقولون إن الرحمة رقة في القلب، والله سبحانه وتعالى لا يوصف بذلك. فنقول الذي ذكرتم هي التي للمخلوق، وإلا فإننا نقول الله يرحم عباده رحمة ليس كمثلها شيء، كما نقول الله له سمع وبصر ليس كمثله شيء، وأصبح ليس كمثله شيء قاعدة كلية في جميع صفات الله عز وجل، سواء كانت هذه الصفات صفات ذاتية أو صفات فعلية. والله سبحانه وتعالى رحمن ورحيم سبحانه وتعالى. وقد بينا في درس مضى أن رحمة الله الرحمة تنقسم إلى قسمين: رحمة هي صفة له، ورحمة مخلوقة. ولذلك استدل المؤلف بالآية: بسم الله الرحمن الرحيم. هذه آية من كتاب الله نثبت فيها أو نثبت بها صفة الرحمة لله عز وجل، وهي من صفات الكمال. فاسمه الرحمن واشتق له منه الرحمة، واسمه الرحيم واشتق له منه رحمة. ولذلك جاءت: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. وسبحان الذي وسعت رحمته كل شيء، حتى الكافر يدخل في رحمة الله، ينزل عليهم الغيث ويشفي مريضهم ويرزقهم سبحانه وتعالى. لكنها ليست كرحمته بأوليائه، ورحمة الله عز وجل التي هي لأوليائه هي نعيم وفضل، نقول ثواب منه سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قال: ولا أنت يا رسول؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. ويوم القيامة لا يدخل الكفار في الرحمات. ولهذا قال ربنا: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. دل على أنها لأوليائه وليست للكفار. وعندما نتأمل رحمة الله عز وجل نجد أن الكفار ينالون من رحمته في الدنيا، لكن في الآخرة لا يكون لهم شيء من الرحمة، وإنما هي لأهل الإيمان. والله يقول: وكان بالمؤمنين رحيما. الله رحيم بالمؤمنين في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا رزقهم وأطعمهم وشفاهم وأغاثهم وكشف كربهم، هذا كلها رحمات. وفي الآخرة أمنهم من الفزع الأكبر وأدخلهم الجنة، وكذلك كان لهم من الثواب والمنازل ما لم يكن لغيره. وفي قول الله تعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة، يقول العلماء: الكتابة تنقسم إلى قسمين: كتابة كونية وكتابة شرعية، والكتابة هنا هي كتابة كونية. وليست كتابة دينية شرعية. ولهذا كتب ربكم على نفسه الرحمة سبحانه وتعالى. والكتابة هنا بمعنى أوجب على نفسه أن يرحم عباده وأولياءه. وهو الذي يوجب على أوجب على نفسه، وليس الخلق هم الذين يوجبون على الله شيئا. وما أوجبه على نفسه إنما هو تفضل ورحمة منه سبحانه وتعالى وإحسان. وهو الغفور الرحيم، نثبت به صفة الرحمة. ولذلك جاءت الآية فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. هذه في إخوة يوسف عليه الصلاة والسلام وعلى والده وإخوانه. قالها يعقوب لما قال فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين لما أرسل أخاهم معه. ولذلك الله حفظه. وهنا جاء حافظا ورحيم. حافظ حيث أنه سبحانه وتعالى يحفظ عباده من كل سوء. حفظ الله عز وجل نحتاجه، وقد يكون من حفظ الله حفظ الملائكة يحفظونه بأمر الله، وقد يكون حفظا من الله عز وجل. وحفظ الله شامل لكل شيء، حفظ أبدانهم وحفظ دينهم وحفظ كذلك حياتهم وحفظ لهم شيئا عظيما. كل هذه الآيات تثبت صفة الرحمة والمغفرة. والرحمة قد أنكرتها المعتزلة والجهمية، وأولتها الأشاعرة بأنها إرادة الثواب، وليس الله موصوف بصفة الرحمة. ولكن نقول قاعدتنا الله رحيم ورحمن، والله موصوف بالرحمة ليس كمثله شيء. وتعتبر الرحمة وكذلك المحبة وكذلك الإرادة، كذلك نجد السمع والبصر صفة ذاتية، نقول والحياة لذكرها ذاتية، لكن مما ذكره من بداية المحبة وكذلك الإرادة والمغفرة وكذلك الرحمة، نقول هي صفات فعلية لله عز وجل. ومن اللطائف أن شيخ الإسلام سرد آيات كثيرة تتعلق بالصفات الفعلية، لأن الأشاعرة والماتريدية لا يثبتونها ومع دلالة النصوص الشرعية المتواترة. منها صفة الرضا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ونسأل الله أن يجعلنا من أولئك ممن يرضى عنهم ونرضى عنه. ولهذا في كل صباح ومساء نقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ومن أعظم نعيم أهل الجنة أن الله يحل عليهم رضوانه فلا يسخط عليهم أبدا. فإنه يؤتى بأهل الجنة فيقال إن لكم موعدا يريد الله أن ينجزكم، فيقولون ألم يبيض وجوهنا، ألم يدخلنا الجنة، ألم قال بلى. ثم يقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. ولهذا جاءت النصوص في إثبات أن الله يرضى. وذكر المؤلف صفة الغضب، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. نعوذ بالله أن نجرأ على إراقة دم مسلم بغير حق. صدق النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال المرء في فسحة ما لم يصب دما حراما. ولهذا لا يجوز للإنسان أن يمد يده ولا أن يريق قطرة من الدم ولو نقطة واحدة بغير حق. ولها زوال الدنيا أهون على الله من إراقة دم مسلم. وكذلك حرمة المسلم أعظم من حرمة الكعبة، فدل على أن المسلم له مكانة. ولهذا ذكر المؤلف دليل غضب الله عليهم، فنثبت أن الله يغضب سبحانه وتعالى، ولكن غضبه ليس كمثله شيء. ولا نقول كما تقول المشاعرة بأن الغضب هو غليان دم القلب للانتقام، نقول هذا غضب المخلوق، نحن نتكلم عن الله سبحانه وتعالى. فالله يغضب عندما يعصى، ويغضب عندما يعرض العباد عن ربهم، ويغضب إذا انتهكت محارم الله، ولكن ليس غضبه كغضب المخلوقين. وذكر ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله، والسخط هو كذلك من الصفات. وذكر يعني لا يجوز لنا، وهو شدة المقت والغضب. فلما آسفونا، والأسف هنا يراد به أغضبونا، حصل منهم الانتقام منه سبحانه وتعالى، انتقمنا منهم. فالله هو المنتقم لأوليائه، وينتقم من أعدائه. ومثله صفة الكره، ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم، إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال. وكذلك صفة المقت في قوله تعالى كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تعلمون، لمقت الله أشد. نثبت أن الله سبحانه وتعالى يمقت بعضا من الأشخاص، ويمقت بعضا من الأفعال، وهو أو نقول هذه صفات فعلية نثبتها لله عز وجل، يفعلها متى يشاء، ونقول ليس كمثله شيء فيها كلها. ذكر بعد ذلك صفة المجيء، وهي من الصفات الفعلية. فالمجيء والإتيان كلها تدل على أن الله فعال لما يريد. وجاء ربك والملك صفا صفا، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الساعة، أن تأتيهم الملائكة، أو يأتي ربك. الله يأتي إتيانا يليق بجلاله وعظمته. ولذلك ذكر الله عز وجل هذه الصفات يمدح بها نفسه ويثني بها عليه، ويمجد نفسه ويعرف عباده بأنه يأتي. وهذا الإتيان ليس كإتيان المخلوق وكذلك المجيء، بل نقول إتيانا يليق بجلاله وعظمته. ولا نقول كما تقول الأشاعرة أن الإتيان يأتي أمره والمجيء يجيء أمره، بل نقول الله هو الذي يجيء سبحانه وتعالى. وجاء ربك والملك صفا صفا، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة. فالله يأتي والملائكة يأتون، وهو في ظلل من الغمام، والغمام في العلو، فالله في العلو سبحانه وتعالى. ونثبتها كما دلت عليه النصوص الشرعية. ويأتي دلنا على أن الإتيان والمجيء قد يكون مقيدا وقد يكون مطلقا. فإذا جاء عندنا مطلقا فلا يكون إلا لله عز وجل، كما في قوله وجاء ربك والملك صفا صفا، وكذلك هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام. وإذا جاء مقيدا مثل حتى جاء الله بالرحمة والخير، نقول جاء الله بالرحمة والخير، فيراد به الرحمة أو يراد به العذاب الذي ينزل على الخلق. وكل يثبت أن الله يجيء كما يليق بجلاله وعظمته. ومثله صفة الوجه، وقد جاء في القرآن ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كل شيء هالك إلا وجهك. والنصوص الواردة في إثباتها جاءت صريحة في ذلك، فنقول الله له وجه يليق بجلاله وعظمته. وهذا الوجه جاء بأن فيه سمعا وبصرا، وكذلك نثبت هذا الوجه وأنه كما يليق بجلاله وعظمته. ولا نؤول ذلك، فلا نقول المراد بالوجه الذات ولا الثواب ولا الجهة، بل نقول الله له صفة الوجه، وهي صفة ذاتية لله عز وجل، ونقول كما دلت عليه النصوص الشرعية. وقولهم وجاءت يعني عندهم إن المراد به الذات، هذا كلام ليس بصحيح، بل إن الله أضاف الوجه إلى ذاته، ويبقى وجه ربك، ما قال ذات ربك وإنما وجه ربك، دل على أنه صفة مغايرة للذات. فنثبت أن لله ذاتا تليق بجلاله وعظمته، وأن لهذه الذات وجها، كما أن لها يدان وسمعا وبصرا إلى غير ذلك. أثبت المؤلف ذكر صفة اليدين، وكل هذه مما لا تثبتها الأشاعرة، الوجه وكذلك اليد. وردت صفة اليد في النصوص الشرعية على ثلاثة أنواع. وردت مفردة تبارك الذي بيده الملك، وفي قوله تعالى بيدك الخير، ووردت بصيغة التثنية كما في قوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وفي قوله تعالى كذلك بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، فنثبت أن لله يدان. وورد بصيغة الجمع أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا، فهل بين هذه النصوص تعارض؟ لا، فنقول ما ورد بصيغة الإفراد لا يعارض صيغة التثنية أصلا، وإنما أريد إثبات الصفة فقط. وما ورد بصيغة التثنية فإن المقصود منه الحصر، فالله له يداني سبحانه وتعالى، والله والنبي صلى الله عليه وسلم قال وكلتا يديه يمين، على أن له يدان، والنص صريح. وما ورد بصيغة الجمع فإنه لا يقصد به العدد، وإنما المقصود به التعظيم، قد يأتي العظيم فيذكر نفسه بصيغة الجمع، إنا نحن والله واحد، ومع ذلك يأتي إنا ويأتي نحن. لماذا جاء بصيغة الجمع؟ للدلالة على أنه عظيم، وأن له من الصفات العظيمة الكثيرة تثبت ذلك. هذه نثبتها، ولا نقول كما قالت الأشاعرة أن المراد بصفة اليد هي النعمة أو القوة أو القدرة، بل هذا تأويل، وفي ذلك إبطال لما دلت عليه النصوص الشرعية، فإن آدم شرفه الله بأنه خلقه بيده، ولو كان المراد بها القدرة لقال إبليس وأنا خلقتني كذلك بقدرتك، بل كل مخلوق خلق بقدرة الله عز وجل. ولو كان المراد به النعمة هل يقال بأن لله نعمتان، أم قال سبحانه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها؟ فصار مذهب المؤولين لهذه الصفات كلامهم باطل ليس بصحيح. ذكر المؤلف صفة العين، وبين أن لله سبحانه وتعالى عينان، واصب بحكم ربك فإنك بأعيننا. قال العلماء وصفة العين وردت بأنواع، وردت بصيغة الجمع تجري بأعيننا ولتصنع على عيني، وكذلك فإنك بأعيننا، ووردت بصيغة الإفراد إن ربكم ولتصنع على عيني، صيغة إفراد هذه، والأولى صيغة جمع بأعيننا بأعيننا. وردت قيل بعض العلماء يقول يمكن أن يستنبط من صيغة التثنية عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن ربكم ليس بأعور، وإن المسيح الدجال أعور العين اليمنى، فصار المسيح له عينان إحداهما عوراء وأخرى يبصر بها، وربنا ليس بأعور سبحانه وتعالى. قالوا يمكن أن يقال أن لله عينان، فنثبت نحن ما دل عليه النص أن الله سبحانه وتعالى أثبت له الصفة، ويدل على أن الله سبحانه وتعالى له عين، ولا تعارض بين النصوص الواردة في ذلك، ولا يمكن أن نؤولها، فالنص صحيح في صريح في إثبات هذه الصفة لله عز وجل. كما أن المؤلف ذكر صفة السمع والبصر، قد سمع الله قول التي تجادلك بزوجها، ونقول الله يسمع كل شيء، يسمع دبيب النملة السوداء على الصفات الصماء في ظلمة الليل سبحانه وتعالى، ولهذا قالت عائشة سبحان من وسع سمعه كل شيء. وجاء في قول الله تعالى لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. هذه مقالة اليهود قاتلهم الله أنى يؤفكون، فهم من أجرأ الناس على الله عز وجل وعلى وصف الله بالنقص، ولهذا بقي عليهم الخزي إلى قيام الساعة بجرأتهم على الشرائع وعلى الرب سبحانه وتعالى. وفي قوله تعالى أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم، وكذلك إنني معكما أسمع وأرى، ألم يعلم بأن الله يرى، الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله. تثبت كل هذه الصفات تثبت أن الله يسمع وأنه يبصر وأنه يرى عباده. ونقول الله له سمع وبصر حقيقي، وهي من الصفات الذاتية لله عز وجل، ولا نقول سمع الله كسمع المخلوق، ولا ندخل في التفاصيل، فإن الأشاعرة بعضهم قالوا نحن نثبت السمع ولكن نقول بغير صماخ ولا أذن ولا غضاريف ولا غيره، ونثبت أن الله يبصر لكن بغير أهداب ولا حواجب ولا حدقة ولا غيره. ما لك حق أن تتكلم لا في الإثبات ولا في النفي، نقول كما ورد في النص ونتأدب مع النص فنقول الله يسمع الله يبصر ونسكت عن التفصيل. لو جاءنا تفصيل بنص قلنا سمعنا وأطعنا ولا إشكال في إثبات هذه النصوص. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المكر والكبر. يحسن هنا أن نكتب سريعا أن الصفات تنقسم في أصلها على وجه العموم إلى خمسة أقسام: صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه كالحياة والعلم والسمع والبصر والقدرة إلى آخره. اثنين، صفات نقص لا كمال فيها بوجه من الوجوه مثل الموت، الجهل، العجز، هذه نسميها صفات نقص لا كمال فيها بوجه من الوجوه. القسم الثالث، صفات مترددة بين الكمال والنقص، صفات مترددة بين الكمال والنقص مثل المكر والكيد والخداع والاستهزاء. هذا كم؟ ثلاثة ولا أربعة؟ الرابع، صفات كمال في المخلوق ولكنها نقص في الخالق. صفات كمال في المخلوق نقص في الخالق. الخامس، صفات كمال في الخالق سبحانه ولكنها نقص في المخلوق. الأول، قسم الأول بالاتفاق يضاف إلى الله عز وجل لأنه كمال من كل وجه، والثاني لا يمكن أن نضيفه لأنه نقص من كل وجه، والثالث قال العلماء الأصل أنه بإفراده ليس بكمال. طيب كيف نضيفه إلى الله؟ قالوا يضاف إلى الله في باب المقابلة، يجوز إضافته إلى الله، فنقول الله يمكر بالماكرين، الله يستهزئ بالمستهزئين، الله يخادع المخادعين، لكنه لا يجوز لي أن أقول يا مخادع يا مستهزئ تعالى الله، فإن الإفراد نقص، ولكنه في باب المقابلة إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فصار كمالا. القسم الرابع وهو ما كان كمالا في المخلوق نقص في الخالق فلا يضاف إلى الله كالولد وكالصاحبة والزوجة، أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة. هو في المخلوق، إذا كان المخلوق ليس عنده ذرية دائما نقول نسأل الله أن يرزق هذا، نسأل الله أن يكرم. والشخص عندما نجده لم يتزوج دائما نلح عليه تزوج تزوج تزوج، ما نقول والله ما شاء الله كامل. لا، القسم نسميه منه الخامس، وهو ما كان كمالا في الخالق كالكبر، الله المتكبر سبحانه وتعالى، وهو نقص في المخلوق. كيف؟ لو كان ملكا أو عالما متكبرا أبغضته النفوس، ودائما نقول الكبر لله، الله هو المتكبر. وهنا أوردنا هذا التقسيم لماذا؟ لأن المؤلف رحمه الله ذكر الكيد هنا، ذكر المؤلف وهو شديد المحال سبحانه وتعالى، بمعنى أنه شديد الكيد ولا يستطيع أحد أبدا أن يكيد له سبحانه وتعالى، بل هو يمكر ويمكر بكل من أمكر بأهل الإيمان. وسبحان الله، كم يريد أهل الكفر بالإيمان مكرا، والله يمكر بهم ويكبتهم ولا يحقق لهم ما يريدون. وذكر ومكروا مكرا، ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. وكذلك الكيد، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. ففي هذه الآيات نصف الله بالمكر والكيد في باب المقابلة. وبعض العلماء يقولون قائل كلما أضيف إلى الله صفة فإنها تعتبر كمالا، ولا نقول إن مكر الله كمكر المخلوق، فإن المخلوق قد يمكر مكرا باطلا ويكون صفة نقص فيه. ولذلك نقول هي المكر والكيد هي من صفات الأفعال، وإطلاقها عليه إطلاق الفعل، والفعل أوسع من باب الاسم. ولذلك نقول الله يمكر بالماكرين، الله يكيد بالكائدين، الله يخادع المخادعين إلى غيره. ذكر بعدها صفة العفو والمغفرة والرحمة والعزة والقدرة. إن تبدوا خيرا أو تعفو أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا، هذه صفة، وهي صفة فعل. قدير صفة، وهي صفة ذات. وليعفو وليصفح، ألا تحبون أن يغفر، المغفرة من صفاته، وهي من صفات الأفعال لله عز وجل. ونقول الله يغفر لأوليائه، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، فنقول هذه من صفاته سبحانه وتعالى. وإبليس أقسم بها فبعزتك لأغوينهم أجمعين، ومع ذلك لم ينفعه هذا القسم إلا بعدا من الله عز وجل. ونعوذ بالله أن نشابه إبليس، نعرف ربنا فنعرض عنه ولا نعبده ولا نتبعه، فصارت كل هذه الصفات نضيفها إلى الله عز وجل. ذكر المؤلف بعد ذلك تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. الله سبحانه وتعالى له أسماء، وتبارك معناها تنزه عن كل نقص وعيب. وعندنا قاعدة، كل لفظة تبارك فهي من النفي المجمل، كل لفظة تبارك هي من النفي المجمل، كما أن كل لفظة سبحان فإنها تنزيه الله عز وجل من اللفظ أو من النفي المجمل، بمعنى الله منزه عن كل عيب، ومنزه كذلك عن كل نقص. ولهذا جاء اسم ربك، الله له اسم، وهو ذو، سبحانه وتعالى موصوف بأنه ذو الجلال والإكرام. ولا شك بأن الله هو العظيم سبحانه، وهو الكريم سبحانه وتعالى، وهو صاحب الإكرام والإجلال. وجاءت في قول الله تعالى فاعبده واصطبر لعبادته، هل تعلم له سميا؟ سميا أي مشابها يساميه ويشابهه، فالله لا مثيل له ولا نظير له يشاركه أبدا. وهل تعلم له السمية؟ كتبارك هو من النفي المجمل، ولم يكن له كفوا أحد، الله لا كفء له، والكفء هو النظير، والله لا نظير له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله سبحانه وتعالى. وجاء في قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. الند نفسه المثيل والشبيه والنظير وغيره، فالند والسمي والكفء كلها متقاربة، بمعنى تنفي أن يكون الله له شبيها ونظيرا. وفي هذا إبطال لمذهب المشبهة، وكذلك فيها إبطال لمذهب الأشاعرة والماتريدية والمعتزلة، إذ قالوا أن إثبات الصفات يقتضي التشبيه. فنقول الله يقول: هل تعلم له سميا؟ فلا تجعلوا لله أندادا، لم يكن له كفوا أحد، ليس كمثله شيء، كيف يرد عندكم هذا التفكير وهذا التصور؟ فهو سبحانه وتعالى لا شبيه له ولا كفء ولا مثيل. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، هذا حال الكفار. أما أهل الإيمان فإنهم أشد حبا لله عز وجل، ونسأل الله أن يرزقنا حبه حبا يقتضي عملا بسنته ودينه وتمسكا بها إلى أن نلقاه سبحانه وتعالى. كل هذه الألفاظ المجملة تنفي أن يكون الله موصوفا بالنقص أو العيب سبحانه وتعالى. ذكر المؤلف بعد ذلك: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الله سبحانه وتعالى نفي أن يكون له شريكا، فلا يشاركه أحد في الخلق ولا في العبودية ولا في أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. وكذلك الله ليس له ولد، والولد إنما يحتاجه الفقير، ولذلك الله ليس له ولد لأنه ليس بمحتاج لأحد. وننفي الولد عن الله عز وجل بأمور: أولا أن النصوص الشرعية جاءت بنفي الولد عن الله عز وجل. الأمر الثاني أن الولد يحتاج إلى الصاحبة والزوجة، أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة يعني زوجة. الأمر الثالث أن الولد دليل الافتقار والاحتياج، ودائما الناس يقولون: ما شاء الله فلان خلف أولاد، يذكرونه ويدعون له ويتصدقون عن يحتاجه. ولهذا جاءت: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. تطلب ربك أن يرحمهما بما قابل ما قدموا لك من الخدمة، فهو محتاج إليهم، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان. الأمر الرابع أن الولد دائما وغالبا يشبه أباه، فالله سبحانه وتعالى هو الخالق لكل شيء، أن يكون له شبيه. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، إذن الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يكون له ولد سبحانه. ذكر المؤلف: يسبح له ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، يعني أنه ليس معه أحد إطلاقا، فهو الذي تسبح له السماوات والأرض لأنه هو الذي خلقها وهو المالك لكل شيء وله الحمد، كلها حصر له سبحانه وتعالى. وهو تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، فالله لا شريك له أبدا في الخلق والرزق والإحياء والإماتة، كما أنه لا شريك له في الألوهية والربوبية، لا شريك له كذلك في أسمائه ولا في صفاته. ذكر المؤلف ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. سبحانه وتعالى، سبحان الله عما يصفون، عالم الغيب. يعني أن الله لو كان له ولد لانقسم الكون، كل يخلق، كل يرزق، كل يحيي، كل يميت، وانتظام الكون دليل على أن ربه وخالقه ومالكه واحد سبحانه وتعالى. ولهذا قال سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. ذكر كذلك قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وبطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله، كل هذا نفي للشرك، والله حرم الشرك سواء كان أصغر أو أكبر أو كان شركا خفيا، لا يجوز أن يشرك مع الله تعالى غيره أيا كان ذلك الشرك. ولهذا جاءت الآيات تبين هذه المحرمات وأنه لا يجوز أن يثبت لله شريك سبحانه وتعالى. ذكر عبد المؤلف صفة الاستواء، وصفة الاستواء من الصفات الفعلية، وهي من الصفات التي نقول نافح الأشاعرة ألا يثبتوها، وجاءوا بشبهتين. قالوا لو قلنا بالاستواء على العرش لكان الله محتاجا إلى العرش كما أنا محتاج إلى الكرسي، لو سحب الكرسي الآن سقط، فقالوا إذن يلزم منه لو ذهب العرش سقط الرب، من أين يأتون بهذا؟ الله يقول في كتابه يمدح نفسه في سبعة مواضع: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يمدح نفسه أنه مستوى على العرش، لم يقل قضية افتقار ولا احتياج ولا غيره، هذا من إدخال العقول في نصوص الغيب أو نصوص الأسماء والصفات. والشبهة الثانية قالوا أن لو قلنا إن الله له عرش للزم أن يكون العرش محيطا به سبحانه وتعالى، والله لا يحيط به شيء من خلقه. هذا الكلام من أين جئتم به؟ نقول كل هذا تقول على الله بغير علم. ذكر المؤلف الآيات التي وردت في الاستواء على العرش: الرحمن على العرش استوى، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، ثم جاءت إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض ثم استوى على العرش الأولى في يونس وفي الأعراف وفي الرعد وكذلك في طه وفي الفرقان وكذلك في السجدة وفي الحديد، كل هذه تثبت أن الله مستو على عرشه. فالاستواء معناه في لغة العرب أربعة معان لا يخرج عنها: العلو والارتفاع والصعود والاستقرار، أربعة معان لم يأتي في لغة العرب معنى خامس، وقد نقل الإجماع على ذلك أو نقل الإجماع على ذلك عدد من أئمة اللغة رحمهم الله تعالى. وقالت العشاعرة إن معنى الاستواء هو الاستيلاء، وهذا الكلام باطل، ومدلول هذا الكلام أن العرش خرج عن ملك الله والله غالب العرش وحصل بينه يعني شيء من الخلاف، ثم الله غلب العرش وأخذه وجعله إيش تحت ملكه وتصرفه، من أين جاءوا بها؟ واستدلوا ببيت من الشعر مكذوب أو مصنوع: قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراق. نقول لماذا لم يرد الاستواء بمعنى الاستيلاء في آية واحدة؟ كلها كل الآيات استوى استوى استوى، لم يرد أنه استولى إطلاقا، فلا معهم نص شرعي ولا معهم دليل عقلي ولا معهم كذلك من اللغة شيء. ثم قاعدة الأشاعرة ومن نحى نحوهم لا يحتجون بخبر الآحاد في باب الأسماء والصفات، فلا يثبتون كثير من الصفات لله عز وجل، لأن يقول هذا حديث خبر آحاد. طيب ولو في البخاري ومسلم؟ قال ولو كان في البخاري ومسلم، هذا خطير جدا. نأخذ قاعدتهم فنردها عليهم، نقول البيت الذي استدللتم به من الشعر أين سنده؟ هل هو متواتر بلا سند ومصنوع ويعملون به إيش على كلام الله عز وجل فيفسرونه. هذا نقول كله ضلال وانحراف، ونحن نثبت ما أثبته أهل السنة من أن الله مستوى على عرشه عال على خلقه. نذكر مجمل وهو سيأتي عند العلو بعدها، نكتب ماذا حنا على المستوى. نقول أهل السنة أجمعوا على أن الله عز وجل فوق سماواته، هذا واحد، مستوى على عرشه، اثنين، عال على خلقه، ثلاثة، بائن منهم. هذه عقيدة أهل السنة، الله فوق سماواته، مستوى على عرشه، عال على خلقه، بائن منهم. هذا كله دلت عليه النصوص الشرعية، وفيه رد على الأشاعرة ومن نحى نحوهم. كلام عاد على الرد على الأشاعرة والتفاصيل تطول بنا. أسرد المؤلف رحمه الله تعالى الآيات الواردة في علو الله عز وجل. قد ذكرنا أن علو الله ينقسم إلى ثلاثة أقسام: علو ذات، وعلو قدر، وعلو قهر. أهل السنة يثبتون أنواع العلو الثلاثة كلها. المبتدعة يقولون لا، نؤمن بعلو القدر وعلو القهر، أما علو الذات لا، وهذا الكلام باطل ليس بصحيح. والأدلة على ذلك بطلان كلامهم ما قاله الإمام ابن القيم وغيره، أن هناك أكثر من 1000 دليل على إثبات علو الله عز وجل. ومن اللطائف أن أئمة أهل السنة جمعوا النصوص بمجملاتها، فقالوا كل دليل على أي شيء على إثبات أن الله في السماء يثبت العلو، وكل دليل على أن يدل على الرفع بل رفعه الله إليه يدل على إثبات العلو، وكل دليل على الصعود فإنه يدل على العلو، وكل دليل على إثبات النزول يدل على العلو. حاميم، تنزيل الكتاب من الله، نزل، أين يكون الله إذن؟ يكون في العلو. وكل دليل على الاستواء، صارت مجاميع أدلة لا نستطيع حصرها، فكيف يستطيع المؤولة أو نقول طوائف البدع أن يغيروا كتاب الله أو مدلول السنة؟ ذكر عبد المؤلف رحمه الله أنواعا من الأدلة ولا يقصد الحصر. يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، عيسى أين؟ في الأرض، ورافعك إلي رفعه إلى العلو. وعيسى عليه الصلاة والسلام رآه محمد صلى الله عليه وسلم في السماء ليلة الإسراء والمعراج. قول الله تعالى بل رفعه الله إليه، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. الصعود يدل على العلو، والرفع يدل على العلو. ومن اللطائف أنهم قالوا إن فرعون أثبت صفة العلو، يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. صار الآن بنى صرح يبحث في العلو. ولذلك قيل العلو دلت عليه النصوص، دل عليه القرآن، ودل عليه السنة، ودل عليه العقل، ودل عليه الفطرة، ودلت عليه أشعار العرب في الجاهلية، كلها تثبت أن الله فوق السماوات. وهنا أصرد الآن بعضا من الأدلة: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا، إلى غيره من الآيات. ومن اللطائف ما من مولود إلا ويفطر على أن الله في العلو. عندما أنت تلح في الدعاء أقولك أدعو ربك من قلب صادق، تقول يا الله يا الله يا الله، ترفع وجهك إلى العلو بدون أن نعلم. ومن العجب الأطفال الصغار، تجد الأطفال عندما يكون أعمارهم 4-5-3 يجلسون مع بعض يتحدثون في بعض الأحيان عن الشيطان وعن الإله، فتجد يرفع وجهه إلى السماء يقبل وإلى الأرض يبصق، تقول إيش؟ قال الله في العلو أنا أحبه، وإبليس تحت أنا أبصق عليه. ما علمنا ونحن أطفال إذا قلت يا الله قلبك يتوجه إلى العلو؟ هذه فطرة الله التي فطر الناس عليها. فالذين ينكرون صفة العلو هم منكرون للفطر. ولهذا كان الجويني وهو أحد أئمة الأشاعرة وكان يلقب بإمام الحرمين، إمام عظيم في الفقه، كان يقول لطلابه وتلامذته: كان الله ولا عرش، وهو على ما كان، يعني ليس هنالك استواء. فقال له الجويني وهو أحد، فقال له الهمداني وهو أحد طلابه: يا إمام، دعنا من النصوص الشرعية الرحمن على العرش استوى، في القرآن 7 مواضع، أنت ما في مشكلة، أولها وتبحث لها عن مخرج ما في مشكلة، لكن ماذا نعمل؟ ما قال عارف قط يا الله إلا قلبه يتوجه للعلو، ماذا أعمل بقلبي؟ فنزل وهو يلطم رأسه ويقول: حيرني الهمداني، ما أستطيع أن أرد. تستطيع ترد على فطرتك؟ تنكر شيئا فطرك الله عليه؟ ما يمكن أبدا. إذن ربنا في العلو سبحانه وتعالى. ومن العجائب قالوا إن البهائم إذا اشتد بها الكرب في الولادة، انظر إليها تضطجع، وما بين فترة وفترة ترفع رأسها إلى العلو. ما السبب؟ تعلم أن هناك ربا يفرج عنها. فالبهائم تعرفها فطرة فطرها الله عليها، وهذا لا شك بأن إثبات العلو مما دلت عليه الفطر السليمة في ذلك. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بعدها النصوص الواردة في المعية ليبين أنه لا تعارض بين العلو وبين إيش؟ المعية الله عز وجل. المعية قسمها العلماء رحمهم الله تعالى إلى قسمين: معية نسميها عامة، ومعية خاصة. المعية العامة لكل الخلق، وهي التي جاءت في قول الله تعالى هنا: هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم. الله معنا أينما كنا سبحانه وتعالى. هذه نسميها المعية العامة، هي معية العلم ومعية الاطلاع، فالله لا تخفى عليه خافية. ولذلك قال ربنا: وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وكذلك في قوله تعالى: ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم ولا 5 إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما كانوا يعملون. وهو معهم أينما كانوا، إلا هو معهم أينما كانوا، هذه معية عامة. أما المعية الخاصة فدليلها الذي بعده: لا تحزن إن الله معنا. ونسأل الله عز وجل أن يكون معنا هذه المعية العظيمة: إنني معكما أسمع وأرى، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، واصبر إن الله مع الصابرين. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. كل هذا تثبت المعية إيش؟ خاصة. مدلول هذه المعية ما هو؟ الحفظ والتأييد والنصر، فالله يحفظ عباده ويؤيدهم وينصرهم. ومن اللطائف: لا تعارض بين العلو والمعية، فالله من فوق 7 سماوات يعلم بحال عباده، والله من فوق 7 سماوات الله يؤيد عباده وينصرهم ويحفظهم بذلك. ونقول: الله موصوف بأنه مع خلقه، ومعيته ليست كمعية المخلوقين، بل نقول معية ليست كمثلها شيء، نثبتها بما دلت عليه النصوص الشرعية الدالة على إثبات هذه الصفة لله عز وجل. ولهذا قالوا: هذه الصفة نثبتها لله عز وجل، لا تنافي علوه على خلقه، ولا تنافي كذلك إيش؟ استواءه على عرشه، وليست كمعية المخلوق للمخلوق. ولذلك نقول نحن الله معنا، والسرنا والقمر معنا، نثبت ذلك ولا ننفي شيئا من ذلك بدلالة النصوص الشرعية. ذكر المؤلف بعدها معنى لطيفا هنا، وهو ما يتعلق بصفة الكلام، فنقول الله متكلم، والكلام صفة كمال لله عز وجل، وهو من الصفات الفعلية. ومن العلماء من يقول أن هذه الصفة هي صفة ذاتية فعلية. نكتب هنا بس، يعني لعل نكتب قبل الأذان قليلا، نكتب عنوان صغير: مجمل عقيدة أهل السنة في صفة الكلام. مجمل عقيدة أهل السنة في صفة الكلام. نقول كلام الله تعالى قديم النوع، هذا رقم واحد. حادث الآحاد، هذا رقم اثنين. متعلق بالإرادة والمشيئة، هذا ثلاثة. الله يتكلم بحرف، هذا أربعة. والخامس: الله يتكلم بصوت، ونقول صوت يسمع، هذه كم؟ خمسة. لا، صوت يسمع كم؟ السادس عندنا. من خمسة أنت كيف تقول خمسة؟ أعيد: الله يتكلم، يعني نقول كلام الله قديم النوع، حادث الآحاد، متعلق بالإرادة والمشيئة، بحرف أربعة، وصوت يسمع خمسة. كيف تقول السادس؟ الله يتكلم بما شاء. والسابع: يتكلم كيف يشاء سبحانه. هل يسميه إيش؟ خمسة أو ستة؟ سبعة. أشرحها على عجل سريع. كلام الله قديم النوع، يعني بمعنى أن له ليس له بداية. ما نقول الله تكلم في هذا الوقت دون غيره. وعندها تأتينا مدلول هنا. الكرامية يقولون أن الله تكلم بعد أن لم يكن متكلما، وهذا كلام باطل إطلاقا. ذات الله لها بداية، هو الأول فليس قبله شيء، وهو الآخر فليس بعده شيء. وصفة الكلام ليس لها بداية، نقول في هذا الوقت وهذا الزمن بدأ الله يتكلم، بل نقول صفة الكلام قديمة النوع ليس لها بداية. حادث الآحاد نفهمه الآن، نقول قبل خلق آدم الله قال للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، بعد خلق آدم قال الله للملائكة أنبئوني بأسماء هؤلاء، ثم بعد ذلك قال الله للملائكة وآدم اسجدوا، قال الله للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، ثم قال لإبليس اخرج منها مذءوما مدحورا، ثم قال لآدم اسكن أنت وزوجك الجنة. هذه آحاد تتجدد، فكلام الله تعالى تتجدد آحاده، فربنا تكلم من قبل ولا يزال يتكلم سبحانه وتعالى. متعلق بالإرادة والمشيئة، أخذناه من قول الله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وحديث: إذا أراد الله أن يتكلم بالوحي أخذت السماوات منه رجفة، صار متعلق بالإرادة والمشيئة بحرف. القرآن نزل بلغة العرب، ولهذا جاء بلسان عربي مبين. وحديث لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، الحسن بعشر أمثالها. كذلك صوت، وناديناه من شاطئ الوادي الأيمن، قربناه نجي صوت، ينادي الله الخلائق بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. يسمع، سمع محمد كلام الله ليلة الإسراء والمعراج، وسمع موسى، وسمع آدم كلام الله، ويوم القيامة نسمع كلامه. ونسأل الله أن يجعلنا ممن يسمع سلام قولا من رب الرحيم. كذلك نجد بصوت، أبقي عندنا جزئيتان أسردها عجل، الله يتكلم كيف يشاء. نحن نسأل، القرآن نزل بلغة من؟ بلغة العرب، والتوراة نزلت بلغة اليهود، والإنجيل نزل بلغة النصارى العبرية والسريانية والعربية، يتكلم كيف شاء سبحانه وتعالى، ويتكلم بما شاء. نحن نقول الله تكلم بأي شيء؟ بالقصص، وتكلم بالأوامر، وتكلم بالنواهي، وتكلم عن نفسه وصفها، فيتكلم بما شاء سبحانه وتعالى. بعد أن عرفنا مجملة عقيدة أهل السنة في باب الأسماء، في باب كلام الله عز وجل، ومدارنا النص، ما في شيء أتينا به بدون دليل، لا ندخل عقولنا في مثل هذه الأمور، لأن باب الأسماء والصفات من الأمور الغيبية التي لا بد فيها من اتباع النص الصحيح الصريح الواضح. طيب، عندنا الآن أراد المؤلف يذكر لنا أدلة على إثبات صفة الكلام. عندما جاء ومن أصدق من الله حديثا، حديثا بعد تحت حد خط، قيل خط، وإذ قال ربك هذه قال، تمت كلمة هذه كلمة، وكلم الله كذلك، منهم من كلم الله، كلمه ربه، ناديناه هذا كذلك، وكذلك قربناه نجية نجية كذلك، وإذ نادى ربك موسى نادى، وناداهما ربهما، ويوم يناديهم، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، كذلك يسمعون كلام الله يبدلون كلام الله. اتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته إن هذا القرآن يقص كذلك. كل هذه الألفاظ تدل على إثبات صفة الكلام لله عز وجل. فالله نقول يقص ويقول، وقد حدثنا ربنا في كتابه حديثا، ومن أصدق من الله حديثا، وكذلك نستطيع أن نقول الله كلمنا بكتابه. من اللطائف علي بن أبي طالب يقول إذا أردت أن تكلم الله فقرأ القرآن فصلي، وإذا أردت أن يكلمك الله فقرأ القرآن. لما تقرأ الآيات ترى هي لك أنت المخاطب بها. نحن نقرأ، بعض الناس يظن أنها المقصود حروف يقرأ وينتهي كل شيء، هذا غير صحيح. كل آية أنت مخاطب بها والله يكلمك بها، لكنك لا تأخذ شرف التكليم كما يكون للأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وإنما نقول الله خاطبنا بكتابه وأخبرنا بكتابه سبحانه وتعالى. ولهذا جاءت النصوص متنوعة في إثبات صفة الكلام لله عز وجل، ومجموعها كلها يثبت أن الله متكلم بكلام يليق بجلاله وعظمته، وأن كلام الله يسمع. وقد نستطيع أن نقول الكتب السماوية هي كلام الله عز وجل، ولكنها ليست كل كلامه. ولهذا جاء في القرآن يبين ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. فكلام الله تعالى لا نهاية له، والله لا يزال يتكلم بما شاء كيف شاء سبحانه وتعالى. ولا نؤول ذلك ولا نحرف كما تسير طوائف البدع. ذكر المؤلف بعدها آيات يريد أن يبطل بها مذهب من المعتزلة، فإنهم يقولون القرآن مخلوق، وهذا القول باطل. ولهذا جاء في قول الله تعالى: هذا كتاب أنزلناه مبارك. يمكن أن نعطيكم فائدة نكتبها سريعا ما دمنا في الكلام تأتي. نقول الصفات المتلازمة الإثبات، الصفات المتلازمة الإثبات، العلو، الاستواء، النزول، المجيء، الإتيان، الرؤية، الكلام. كل هذه الصفات من أثبت واحدة وجب عليه أن يثبت الجميع، وكلها تثبت أن الله في العلو. الاستواء على العرش يدل على أن الله في العلو، والنزول يدل على أن الله في العلو، والمجيء يدل على أن الله في العلو، والإتيان يدل على أن الله في العلو. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام؟ الغمام أين؟ في الأرض ولا في العلو؟ في العلو. إذن نسبة علو الله عز وجل. وكذلك الرؤية بين أهل الجنة في نعيمهم، إذ سطع عليهم نور من فوقهم فإذا الجبار. النور سطع وإذا هو الله عز وجل. كذلك عندنا إيش؟ صفة إيش؟ الكلام. والله سبحانه وتعالى قال في كتابه: حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز، يعني بمعنى أن القرآن نزل من عند الله عز وجل والله في العلو. ولهذا المؤلف ذكر صفة الكلام وذكر تنزيل القرآن. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فالقرآن نزل ممن؟ من الله عز وجل. وفي قوله تعالى: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم الله أعلم بما ينزل. الله الذي ينزل، والله الذي نزل القرآن. وفي قوله تعالى: قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. فأثبتنا بهذا صفة النزول، ونثبت كذلك أن هذا القرآن كله من عند الله عز وجل. ويدلنا على أن من قال إن القرآن مخلوق كسائر المخلوقات قوله باطل، وإنما القرآن كلام الله وصفة من صفاته. فنقول الآن: السمع صفة من صفاته وليس بمخلوق، والحياة صفة من صفاته وليست مخلوقة، واليد صفة من صفاته وليست مخلوقة، وكذلك الكلام صفة من صفاته، والقرآن جزء من كلام الله وليس كل كلام الله. فإن كلام الله عز وجل لا ينتهي، تكلم ربنا من قبل وتكلم بالقرآن، ولا يزال ربنا يتكلم سبحانه وتعالى بكلام يليق بجلاله وعظمته. ذكر المؤلف صفة الرؤية، ومن اللطائف كل ما ذكره من الصفات إنما استدل عليها بالقرآن، لأنه سيأتي بعد ذلك الأدلة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم على إثبات صفات الله. الرؤية نستطيع أن نقسمها أقسام ونتحدث عنها بإيجاز دون تفصيل، لكنني أذكر عناصر لها نحتاج. أولا الرؤية، قد نقول الرؤية تنقسم إلى ثلاثة أقسام، وهي رؤية الله عز وجل رؤيته في الدنيا، رؤيته الثانية في عرصات يوم القيامة، رؤيته في الجنة. ثلاثة. رؤيته في الدنيا تنقسم إلى قسمين: رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه، ورؤية سائر الخلق لربهم. هذه نسميها الرؤية في الدنيا. وإذا جئنا للنبي صلى الله عليه وسلم في الرؤية فنستطيع أن نقسمها ثلاثة أقسام: رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه في الدنيا يقظة، الثانية رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه مناما، والثالثة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه بقلبه. وبالنسبة لسائر الخلق، فهل أحد رأى ربه ببصره يقظة؟ وهل أحد رأى ربه مناما؟ وهل أحد رأى ربه بقلبه؟ نأخذ الآن الجانب الدنيوي قبل، هي تحتاج رسم بياني إن شاء الله. لو كان هناك دورات سنضطر أن نجعلها في البروجكتر وتشاهد على الشاشة ويوضع سبورة يصبح شرح متفاعل فيه بدلا ما يكون شرحا إلقائيا، لأن الشباب طبيعتهم تعودوا على الأجهزة الحديثة، لم يتعودوا على قضية التلقي المباشر لأن تفريعاتها كثيرة، لكن ما يظن يتدرب الإنسان على التلقي. نأخذ النبي صلى الله عليه وسلم، هل النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه يقظة بعين رأسه أم لا؟ هذه المسألة اختلف العلماء فيها واختلف السلف فيها كذلك. فمن الصحابة من يقول إن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه، وممن ذهب إلى ذلك عائشة الصديقة رضي الله عنها، وكذلك من أبو ذر الغفاري. قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل: هل رأيت ربك؟ قال: نور أنا أراه. هذا حديث أبي ذر. وفي حديث عائشة قالت: ثلاث من حدثكم بهن فقد أعظم الفرية على الله عز وجل، من حدثكم أن محمدا رأى ربه فقد كذب. ما في قول الثاني، وهو نقل عن بعض الصحابة عن ابن عباس نسب إليه وعلى إلى غيرهم أن محمدا رأى ربه ليلة الإسراء والمعراج، ولهذا جاء في التفسير الآية: ثم دنا فتدلى. قالوا أن الدنو والتدلي هو رؤية الجبار، ولكن هذه الآية ليست صريحة في ذلك، وإنما الدنو والتجلي لجبريل عليه الصلاة والسلام. وبالنسبة للخلاف في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم فهو خلاف سلفي أثري وارد، وإن كان الراجح عند بعض من المحققين أن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه. طيب، رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه في المنام، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم حديث سمرة إن قال: رأيت ربي في أحسن صورة. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفصل لنا كيف رأى ربه ولم يذكر لنا تفاصيل، فنقول نثبت محمد رأى ربه فقط ونثبت بس، لأنه الصادق المصدوق، ولأن رؤيا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وحي. الرؤيا القلبية لا مانع منها، وقد نسبها ابن عباس رضي الله عنه، قال إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه مرتين، رآه بقلبه، وبعضهم قال رآه ببصره، بعضهم قال رآه بقلبه وبمنامه، وهو ما يوجد في قلب الإنسان من المعارف مما يشعر بأنه رأى الله عز وجل. وبعضهم حملها على مرتبة الإحسان. بقي الآن سائر الخلق في الدنيا، هل يوجد أحد يقول إنه رأى ربه ببصره يقظة؟ نقول هذا الكلام باطل، ودليل بطلانه أن موسى عليه الصلاة والسلام سأل ربه أن يراه، رب أرني أنظر إليك، الله قال له لن تراني ولكن انظر إلى الجبل. هل معناه أن الله لا يمكن أن يرى؟ نقول لا، يمكن أن يرى، ولكن أجسادنا وأحوالنا لا تتحمل تلك الرؤية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه طرف بصره سبحانه وتعالى، فلا نستطيع أن نتحمل هذا، لكن يوم القيامة نسأل الله أن لا يحرمنا رؤيته. ولحديث في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال واعلموا أن أحدكم لن يرى ربه حتى يموت، بمعنى لا يمكن الرؤية إطلاقا. فنحن نثبت أنها تمكن في الدنيا لكن لم تتحقق لأحد، والدليل عليه أن الله علقها بالجبل، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا عليه الصلاة والسلام، لأنه لا يتحمل هذه الرؤية. المسألة الثانية وهي رؤية الله في المنام لسائر الخلق، اختلف العلماء فيها على ثلاثة أقوال. القول الأول أنه يمكن أن يرى، وقد نقل عن الإمام أحمد أنه قال رأيت ربي مرتين، ونقل عن بعض السلف أنه رأى ربه في المنام فقط. القول الثاني وهو أنه لا نثبت الرؤية إطلاقا ولا نستطيع أن نثبتها لأحد، لأننا لا نستطيع أن نميز الصادق من الكاذب، فقد يدعي إنسان أنه رأى الله عز وجل وهو لم يره وإنما هو دعوة. الثالث، قول الثالث، الأولى الإمساك في هذه المسألة، بمعنى لا نثبتها ولا ننفيها، لكن لو كان الذي أخبرنا هو الإمام أحمد ما قلنا الإمام أحمد كذاب رحمه الله ورضي عنه، لكن يأتي كل أحد يقول رأيت ربي البارحة ورأيت ربي كذا، نقول هذا لا نستطيع أن نصدقك فيما تقول. ومن اللطائف ذكر أن عبد القادر الجيلاني يقول رأيت ربي في المنام، فقال لي يا عبد القادر إني أسقطت عنك الصلوات الخمس، أسقطت عنك الصلوات الخمس، فقال الناس ماذا قلت؟ يعني هذا هنيئا لك. قال قلت اخسأ فأنت الشيطان. قالوا كيف؟ قال دين الله باقي إلى قيام الساعة، وهذا الشيطان جاء يخدعني ويريد أن يتلاعب بديني، فالصلاة لا يمكن أن تنسخ ولا يمكن أن تزال. بعض من الناس وهم المتصوفة لو رأى ربه في المنام قال أسقطت عنك صلاة الفجر لجاء في الصباح قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم، هذا كلام باطل، فالشريعة باقية ولا يمكن أن يزاد فيها ولا ينقص، بل باقية إلى قيام الساعة. هذا نسميها إيش؟ في الرؤية الدنيوية. بقي لكم عشان نكمل الرؤية، بقي الرؤية في الموقف وهو في العرصات. اختلف العلماء من الذي يرى ربه في العرصات، قيل يراه الخلق كلهم مؤمنهم ومنافقهم وكافرهم ثم يحجب عن الكفار والمنافقين، وقيل يراه المؤمنون والمنافقون، وأما الكفار فإن الله قد قال كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، وقيل لا يراه إلا أهل الإيمان فقط، وهذا رجحه شيخنا ابن باز رحمه الله أنه لا يراه إلا أهل الإيمان، وذلك لأن الرؤية نعيم والنعيم لا يتحقق لأهل الكفر أصلا. بقي الرؤية في الآخرة، فيها ثلاثة أقوال وهي الرؤية في الجنة، ونسأل الله أن لا يحرمنا لذة النظر إلى وجهه الكريم. رؤية الله في الجنة هي أعظم نعيم أهل الجنة، أعظم من الجنة وأعظم من كل شيء، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. ثم نجد من العلماء أو من ليس من العلماء، المعتزلة أنكرت الرؤية والخوارج والرافضة قالوا الله لا يرى في الجنة أبدا، وقولهم هذا باطل أنكروا فيه النصوص الدالة عليه. إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولدينا مزيد، كل هذه نصوص صريحة في إثبات رؤية الله عز وجل بل متواترة. ولهذا قال أئمة السلف من ينكر الرؤية فحري به أن يحرم رؤية الله عز وجل. القول الثاني قول الأشاعرة، فإن الأشاعرة لما وجدوا النصوص كثيرة في إثبات الرؤية لم يجرؤوا على إنكارها، لكنهم يقولون الله في كل مكان. طيب أين يرى الله؟ قالوا في غير جهة. نحن نسأل الذي ليس في جهة ما هو؟ المعدوم. أما الذي يسمى موجود فهو إما أمامك أو فوقك أو عن يمينك أو عن شمالك، هذا هو والله في العلو، نحن نراه في العلو سبحانه وتعالى. مذهب أهل السنة إثبات الرؤية كما دلت عليه النصوص الشرعية وعدم تجاوز النص الوارد، فإذا بهم يرون الله فلا يرون نعيما أعظم من رؤية الجبار. ونسأل الله ألا يحرمنا لذة النظر إلى وجهه الكريم. وبهذا نكون انتهينا من مبحث الرؤية ومشينا يعني جيد في الكتاب. نسأل الله أن يعيننا على إكماله، ونسأل الله أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا، وأن يغفر لنا ولوالدينا، وأن يرزقنا الاستقامة على دينه. ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.